بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شباب الوطن أمانة في أيدينا جميعا، وحمايتهم من الوقوع في الشبهات لا تقل أهمية عن حمايتهم من الوقوع في الشهوات. لذا كان لزاما علينا أن نقوم بواجبنا تجاه تحصين شبابنا من الوقوع في براثن هذه الجماعات المنحرفة، حتى لا يفنوا أعمارهم وينفقوا نفائس أوقاتهم فيما يضر دعوتهم ويؤخر تقدم أوطانهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مع فضيلة الشيخ شريف الهواري عضو مجلس الشيوخ بالحزب في كلمة بعنوان: كيف نحمي شباب الوطن من الأفكار الهدامة والمنحرفة؟ فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد رئيس الحزب، الأخوة والأخوات أبناء الحزب، أهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى العظيم والذي عقد من أجل مصرنا أو مصرنا التي نحبها والتي نتمنى لها السلامة والأمن والأمان والاستقرار. أقول هذه لحظات فارقة في عمر مصرنا التي نحبها، ولا شك يا شباب أنكم أنتم الأمل بعد الله عز وجل في العمل على حفظ مصر والخروج بها من عنق الزجاجة. أقول يا أبناء الشباب، كلكم مستهدف ومحارب، وكلكم يرى ويطالع ويشاهد هذه الحملات المسعورة على وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بكل شراسة بلا هوادة، والهدف أن تستفزوا، أن تستدرجوا، أن تخرجوا عن الإطار الذي تبنته هذه الدعوة المباركة والتي انطلقتم منها بهذا الحزب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، لتحافظوا على هوية هذا البلد وعلى عقيدته وشريعته. فهم يحاولون جاهدين أن يستدرجوكم وأن يستفزوكم لتخرجوا عن الإطار، لتدخلوا في صدام مبكر ليصلوا هم إلى أهدافهم. أقول لكم يا شباب، أنتم ينبغي عليكم الآن أن تشعروا بخطورة المرحلة وأن تشعروا بالمسؤولية وأن تقوموا بدوركم على أكمل وجه. مصر أمانة في أعناقكم. أقول لكم وأكرر: الله الله في مصر، الله الله في مصر، الله الله في مصر. يراد لمصرنا أن تدخل إلى النفق المظلم كأخواتها كسوريا والعراق وليبيا واليمن، عفى الله عن الجميع. لذلك هم يغتاظون أنها لم تسقط حتى الآن وأنها لم تنهار حتى الآن. ولذلك أرى أنكم من الأمانة أن تنطلقوا راشدين متوكلين على الله تبارك وتعالى، متحملين للمسؤولية، آخذين بالأسباب التي ستحافظون بها على مصر، على أمنها واستقرارها، لتنطلق الدعوة تؤدي دورها على أكمل وجه. لذلك أقول لكم: تسلحوا بالصبر وتحمل الأذى. أقول لكم: لا بد أن تصبروا وتصابروا، لأن الحرب شرسة وشديدة، كما قدمنا وكما قدم الأخوة الأفاضل جميعا، ولذلك لابد أن تتسلحوا بالصبر ثم بالعلم مع العمل قطعا، تتسلحوا بالعلم، بالعلم بالشرع، بالعلم بالواقع، بالعلم بفقه الحركة، فقه المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، موازين القدرة والعجز، فقه المآلات والموازنات، فقه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، حتى تفوتوا الفرصة على المتربصين بكم الذين يجتهدون لاستدراجكم لتخرجوا عن النطاق كما قلنا. فبهذا العلم ستستطيعون ضبط الحركة والأداء المتميز والعمل بكامل الجهد والطاقة، ستستطيعون الثبات بل البذل والتضحية والاستمرارية. نعم، عندها لن تلتفتوا إلى هذه المحاولات المستمرة والمتكررة لاستدراجكم، لأن العلم سيكون بفضل الله تبارك وتعالى عاصم لكم في هذا الطريق المليء بالأشواك والعقبات والعوارض والفتن والإحن والمحن. لابد أن تتحملوا، ولابد أن تصبروا، ولابد أن تأخذوا بالعلم حتى تستطيعوا الأداء المتميز في هذه المواجهة. الدعوة المباركة التي انطلقتم منها بهذا الحزب منذ بدايتها وإلى الآن، وهي تتبنى هذا المنهج العظيم المبارك منذ بدايتها، وهي تتصدى للعنف وللتكفير، نعم، وللبدع وللانحرافات الفكرية بأنواعها، ولذلك هي مستهدفة ومحاربة من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار، وهي بفضل الله تبارك وتعالى تعمل في تؤدة وبحكمة، وهي صابرة لأنها تعمل لله ومن أجل الله، حفاظا على البلاد والعباد، على الأمن والاستقرار، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه في تحقيق الإصلاح والتغيير من خلال الأهداف المرسومة لها. ولذلك أنتم المستقبل بعد الله عز وجل، كما قلنا أنتم قادة المستقبل القريب، شباب الأمة في خطر كبير، شباب الأمة يحاول الباطل أن يستدرجه، أن يستفزه، أن يحركه بالعواطف أو بالعضلات ليدخل في مواجهات غير متكافئة، وليدخل في صدام مبكر كي تقع الأمور التي يخططون لها من الفوضى الغير خلاقة، من الاحتراب الداخلي، من الاقتتال الداخلي، من الفتن التي لا تبقي ولا تذر. ولذلك أنتم أمناء على هذا المنهج، أمناء على مصر، على أمنها واستقرارها. تحملوا واصبروا وانطلقوا، وأقول لكم بوضوح، الزموا غرز العلماء، الزموا غرز العلماء. الباطل يحاول جاهدا أن يهدم الرموز والقامات حتى لا تكون مرجعيات فاهمة وواعية، فيتخذون الرؤوس الجهال فيفتون بغير علم فيضلون الناس. ولذلك وجب عليكم أن تنافحوا عن العلماء، وأن تلزموا غرز العلماء، وأن تسترشدوا بتوجيهات العلماء. المولى عز وجل أمركم بذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالعودة إلى العلماء بفضل الله تبارك وتعالى سينير لكم هذا الطريق، سيعطيكم بفضل الله عز وجل الثقة والثبات وحسن التعامل مع المواقف والأحداث، حتى لا تقعوا فيما لا يحمد عقباه. ولذلك اجتهدوا في هذا المجال، وتحركوا في أوساط الشباب، شباب مصر يحتاج إليكم، شباب مصر يغرر به، شباب مصر يستهدف بكل قوة من شياطين الإنس والجن في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. ولذلك وجب عليكم أن تقدموا الصورة المثلى المثالية، أن تكونوا من خلال الدعوة الصامتة، نعم، دعاة لهؤلاء الشباب، تأخذوا بأيديهم، توظفوا الجهود والطاقات والإمكانيات في الاتجاه الصحيح حتى يعود على الجميع بالخير نظرا للظروف الحرجة المحيطة بنا. أنتم تعلمون أن غياب التأصيل العلمي والتنظير الفكري والمنهجي والضغوط الأخرى المحيطة كالأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والبطالة كما سمعنا من المشايخ، بالإضافة لبعض صور القمع والظلم الموجودة، قد يؤدي بالشباب إلى الانخراط، إلى الانحراف، إلى الاندفاع بالعواطف وبالعضلات، وبالتالي ينخرط في هذا السلك أو في هذا الطريق. لذلك يقع عليكم عبء عظيم، إن لم تكونوا أنتم فمن؟ أنتم الأمل بعد الله عز وجل في الأخذ بأيدي الشباب وفي توجيههم إلى أن يلزموا غرز العلماء، أن يرجعوا إلى العلماء من العاملين من الربانيين. نحن في مرحلة فارقة كما قلنا، ومصر مستهدفة وبقوة كما كررنا، ونكرر هذا المعنى لأننا مؤتمنون عليه، وإلا فالأغلبية العظمى ممن ينتسبون كما يسمونهم بالإسلاميين، وأن كنا نتحفظ على هذا الاسم، قد انخرطوا بالعواطف وبالعضلات من غير علم ومن غير فقه للمصالح ولا للمفاسد ولا غير ذلك، فانطلقوا بالعواطف والعضلات، فكان الفساد العريض وكان الخطر الكبير. فمصر أمانة في أعناقكم أيها الشباب، كونوا رسل سلام، رسل أمن واستقرار، كونوا رسل يمثلون المنهج الوسطي المعتدل، انطلقوا وتحركوا في كل مكان. لابد أن تشعروا بالمسؤولية وبخطورة المرحلة، وأن تعملوا بكامل الجهد والطاقة، وفي سبيل ذلك تحتاجون إلى عدة معان. أولا عليكم بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، فالأمر بيده وحده سبحانه وتعالى، إلزموا هذا المعنى واكثروا من الدعاء والتضرع، ستحفظون بفضل الله تبارك وتعالى. ثم عليكم بتزكية أنفسكم من خلال التصفية والتخلية والتحلية، من خلال التزكية، من خلال المجاهدة، من خلال المحاسبة، حتى تكون أنفس تقية زكية نقية، تستطيع الصبر والثبات والعمل بكامل الجهد والطاقة وأداء الواجبات والحقوق، نعم، والحرص على مصالح العباد والبلاد وإيثار الآخرين، حتى ننطلق جميعا نؤدي دورنا على أكمل وجه. كذلك أوصيكم ونفسي في هذا الصدد باللجئ إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الطاعات والقربات بالأعمال الصالحات، واستعينوا بالصبر والصلاة، أكثروا من القيام ومن الصيام، أكثروا من الذكر والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، أكثروا من العمل الدؤوب المتواصل لإنقاذ الآخرين، حتى تكونوا شاما في وسط المجتمع. لا عليكم في الحملات، هي لن تنتهي، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل المتوقع أن تزداد في المرحلة المقبلة. ولذلك أقول وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، إذا كنا سنتأثر بما يقال من حوالينا إذا لن نعمل ولن نتحرك ولن نؤدي دورنا. ولذلك أنصح نفسي وأبناء الشباب الذين كلفت أن أتكلم معهم في هذه الكلمة أن يصبروا وأن يتحملوا الأذى، وأن لا يلتفتوا أبدا، لا تلتفتوا لما يقال من حواليكم. هذه هي طبيعة الطريق، هذه حقيقة الصراع بين الحق والباطل. قيل في الأنبياء، قيل في أتباع الأنبياء أكثر مما سمعتم وستسمعون، ولم يتركوا الدعوة ولم يتركوا العمل للحفاظ على البلاد والعباد وعلى مصالحهم. انطلقوا واعملوا وقدموا الرد العملي كما قلنا، ونكرر الدعوة الصامتة في أرض الواقع، الناس يحتاجون إليكم. رغم ما تسمعون عنكم من التشهير والتشويه والطعن والغمز واللمز، هذه حسنات تهدى إليكم، لا تلتفتوا إليها واعتبروها كأن لم تكن، واعتبروها حسنات أهديت إليكم، ردوا ردا عمليا بمزيد من الشعور بالمسؤولية، بمزيد من الحرص على إسعاد الناس، على التخفيف عنهم، على الأخذ بأيديهم، على إرشادهم وتوجيههم إلى الطريق المستقيم. أنتم مؤتمنون يا شباب، فعليكم أن تؤدوا دوركم على أكمل وجه. ندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من الحفاظ على البلاد وعلى العباد، ومن درء هذه الفتنة، ومن الخروج بمصر من عنق الزجاجة سالمة غانمة، لأن الباطل يتربص بها ويغتاظ لعدم سقوطها كخواتها. ولذلك إن لم نتكاتف ونتعاون جميعا مع باقي المؤسسات للخروج بمصر من عنق الزجاجة سيكون الأمر في منتهى الخطورة، فندعو الله تبارك وتعالى أن يستعملنا جميعا لنصرة دينه وللحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وخروجها من عنق الزجاجة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.